طيب نقول بهذا قد انتهينا. في شيء أو انفلات قبل هذا؟ في شيء أو انفلات هذا؟ في شيء؟ إن بارك الله فيك، إن في الغالب أنها لا تعمل الغالب، وعملها عند من؟ في لغة أهل العالية. وبالنسبة للنحاة الذين يعملونها هم الكوفيون، هم الذين يعملون إن هذه عمل ليس، وتعرف بالعمل، تعرف بالعمل، واضح. وكذلك أيضا إن النافية، هناك النافية قد لا تعمل تاتمهم، لو هو الغالب فيها، يعني الغالب أنها تغترم بإلا، الغالب أنها تغترم بإلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، واضح. إن هي إلا، فإن النافية التي بمعنى ما، الغالب أنها تغترم بإلا، واضح. فمباشرة تعرف أنها إن هذه نافية، وقد لا تغترم بإلا، وهذا نادر فيها. إن عندكم من سلطان، أي ما عندكم من سلطان، كيف؟ واو الحال تأتي بمعنى إذ، أي التي قبل لا تنام، واو الحال. طيب بقي شيء أخوان بلاتة ساعة وغسر من لفظ الخبر، نعم أهم شيء المعنى يستقيم. بالنسبة للتقدير يا أخوان استقامة المعنى يكفي، نعم هاي فرص الله. بالعمل هنا ولا تحين مناص، نعم أنت الآن عندك قاعدة نحوية تعرف أن لا ت يحذف إما اسمها أو إيش أو خبرها، ولا يجوز أن يذكر الجزءان، هذه قاعدة في لا ت، لا يجوز أن يذكر الجزءان بل يحذف أحدهما إما الخبر أو الاسم، والأكثر حذف الاسم. فعلى هذا لو قال ولا تلحين شخص، لو قال ولا تلحين حين فرار، نقول له أصبت، نقول له أنت أخطأت ما تعرف اللغة، اللغة ما يذكرونها إيش أحد جزئين، يعني لا ت اسمها وخبرها أحدهما لابد أن يحذف إما الاسم أو الخبر، فأنت لابد أن تفعل هذا. فهذه قواعد يعرف فيها اللغة، النحاة يعني يستقرأوا كلام العرب ثم نصوا ووضعوا هذه القواعد. طيب هذا حاصل الكلام عن الحروف المشبهة بليس بشروطها، إن شاء الله تحفظ لهم. أنا ما أستطيع.